السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يبعث أهل الصلاة غرا محجلين، أعد الجنة لعباده المتقين، وجعل جهنم دار انتقام من العصاة والكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، نسمع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ونصلي ونسلم عليه ونفهم معانيها ونجتني حكمها وأحكامها. ولازلنا نشرح في كتاب الطهارة في باب الترغيب في الوضوء وإسباغه، وقد تقدم شرح بعض أحاديث هذا الباب، ونكمل في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل ما أورده الحافظ المنذري في هذا الباب وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ولمسلم من رواية أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني، يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، قال ولمسلم في الصحيح من رواية أبي حازم. أبو حازم هذا هو أبو حازم الأعرج سلمان الأشجعي الكوفي، وهو من الموالي، أصله من العجم، وهو من رواة الحديث. قال ولمسلم من رواية أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة، أي كنت وراءه بحيث لا يراني. كان أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ، وكان أبو حازم في مكان لا يراه فيه أبو هريرة رضي الله عنه، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يظن أنه بمفرده لا يراه أحد. قال: وهو يتوضأ للصلاة، وقوله للصلاة للتأكيد، أي أنه يتوضأ الوضوء الشرعي. فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه بإسكان الباء، هذه اللغة المشهورة، وبعض أهل العلم يرى أنها هي اللغة الصحيحة فقط، وبعض أهل العلم يرى كسر الباء. إبطه، ونفاها بعض أهل اللغة وأثبتها بعضهم، أعني الكسر، والإبط معروف ومعنى ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان عند غسل يديه يغسل يده من أطراف الأصابع إلى آخر يده إلى أن يبلغ منتهى يده رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ على سبيل التعجب. وذلك أيها الفضلاء أن أبا هريرة رضي الله عنه ما كان يتوضأ هكذا أمام العامة، لأنهم لا يعرفون هذه الصفة، وإنما كان يتوضأ الوضوء المعتاد، فإذا خلى بنفسه بالغ في الوضوء. ولذلك أبو حازم، وهو من قيل إنه جالس أبا هريرة 5 سنين، لما رأى أبا هريرة يتوضأ هذا الوضوء الغريب عنه قال: ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، يا بني فروخ. وفروخ قيل إنه أحد أولاد إبراهيم عليه السلام، فهو أخ لإسماعيل وإسحاق، وهو جد العجم، جد العجم. وفروخ كلمة فارسية ومعناها السعيد، معناها السعيد. وقوله: يا بني فروخ، قال بعض أهل العلم يقصد أبا حازم، لأن أبا حازم من الموالي، من العجم الذين أسلموا، وكان رقيقا وأعتق. وظاهر العبارة والله أعلم أنه كان معه غيره، وأنه لم يكن أبو حازم بمفرده، لأنه قال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا، كلها بصيغة الجمع، وهذا يشعر أن جمعا من الموالي كانوا مع أبي حازم، وإن لم ينص على هذا، لكن ظاهر العبارة يدل على هذا. أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، يعني لتوضأت الوضوء المعتاد. وفي هذا من الفقه يا إخوة أن الإنسان قد يترك الفضيلة إذا علم أنها فتنة للعامة، قد يرى الإنسان شيئا فاضلا أفضل من غيره، ولكنه إذا خاف الفتنة على الناس يترك هذه الفضيلة. مثلا لو كنت أرى القبض بعد الرفع من الركوع، وأرى أن هذا هو السنة كما أراه، وأن هذه هي الفضيلة، فإذا سافرت إلى بلد لا يعرفون هذه الفضيلة وخشيت أن يكون في ذلك فتنة لهم، فإني أترك هذا القبض. وهنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يرى المبالغة في الوضوء فضيلة، لكن كان يرى أن فعلها أمام العامة فتنة لهم، فكان يترك هذا. ولذلك قال: لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. وفيه أيضا أن الشيخ والعالم ينبغي أن ينتقي لطلابه من العلم ما ينفعهم ولا يفتنهم، ما لم يكن في حد الفرائض والواجبات أو ترك المحرمات، هذا ما في خيرة، الواجبات لابد من بيانها بأسلوب حكيم، والمحرمات لابد من بيانها، أما بقية العلم فالشيخ والعالم ينبغي له أن ينتقي لطلابه ما ينفعهم ويزكي قلوبهم ولا يفتنهم، ولا يشغلهم عما هو من مهمات أمورهم. أبو حازم يا إخوة من رواة الأحاديث ومن جلساء أبي هريرة رضي الله عنه، ومع ذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي، خليلي تأتي بمعنى صديقي، تأتي بمعنى صديقي، من الخلة أو الخلة بمعنى الصداقة. وسمي الصديق خليلا لأنه يسد حاجة صديقه، يسد حاجة صديقه. ويأتي الخليل بمعنى المحب التام المحبة، الذي لا خلل في حبه ولا نقص. فمعنى خليلي من أحببته حبا تاما لا نقص فيه ولا خلل، وهذا هو المراد هنا. ليس مراد أبي هريرة رضي الله عنه الصداقة، وإنما مراد أبي هريرة رضي الله عنه المحبوب محبة تامة لا نقص فيها ولا خلل. فهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تامة. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. والحلية قيل هي الغرة والتحجيل، هي الغرة والتحجيل، كما تقدم معنا في الحديث السابق: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فقال بعض أهل العلم: الحلية هنا هي الغرة والتحجيل التي تكون للمؤمنين يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم: بل الحلية هنا ما يحلى به أهل الجنة من الأثاور في الأيدي والأرجل، فتكون هذه فضيلة أخرى للمتوضئين. الفضيلة الأولى أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين، والفضيلة الثانية أنهم مع محافظتهم على الوضوء يحلون على أماكن الوضوء في اليدين والرجلين بالحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان في الجنة. ويشهد لهذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء، تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء. رواه ابن حبان وصححه الألباني. إذن حلية أهل الجنة تبلغ مبلغ الوضوء. ومعنى هذا يا إخوة أن الناس يتفاوتون في هذه الحلية بحسب وضوئهم. طيب كيف يتفاوتون في وضوئهم؟ فهم بعض أهل العلم أنهم يتفاوتون بالمبالغة في الوضوء والزيادة في غسل الأعضاء، وهذا ما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه، لكن هذا مرجوح. والراجح أنهم يتفاوتون في وضوئهم بحسب عنايتهم بالوضوء وتكميلهم للسنة في الوضوء. فكلما كان الإنسان أحرص في وضوئه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت حليته في الجنة أعظم، كلما كانت حليته في الجنة أعظم. وهذا يجعل المؤمن حريصا على وضوئه وعلى أن يتم وضوءه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتحصل لنا من هذا أن للحريصين لأهل الصلاة لأهل الوضوء فضيلتين: الفضيلة الأولى أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين، والفضيلة الثانية أن الحلية في الجنة يكون تمامها وطولها وكبرها بحسب تمام الوضوء، بحسب تمام الوضوء، وهذه فضيلة عظيمة. نعم. قال رحمه الله: ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. إن الحلية على المعنيين المذكورين تبلغ مواضع الطهور بفتح الطاء، يعني مواضع الماء، مواضع الماء في الوضوء، في الوضوء. فهذه الحلية من أثر الماء الذي يتوضأ به، والمعنى كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، والمقبرة أماكن دفن الموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر ليلا ونهارا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع ليلا في آخر الليل، وكان يزور البقيع نهارا. ففي ذات يوم أتى المقبرة ومعه أصحابه رضوان الله عليهم. ومن هذا نعرف أن زيارة القبور للرجال سنة، وأن من الخير للمؤمن أن لا يطيل عهده بالمقابر، بل يزور القبور ما بين الفينة والفينة ليتذكر ويستعد، وهذه سنة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة يوما ومعه بعض أصحابه فقال: السلام عليكم. وفي هذا أن تحية الأموات من المسلمين كتحية الأحياء، فكما يحيى الحي بالسلام فإن الميت يحيى بالسلام، وأنه يسن لزائر القبور أن يبدأ بالسلام قبل الدعاء، وأن يقول: السلام عليكم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. والمعنى: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، ليس السلام على الدار، وإنما السلام على أهلها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، ما قال السلام عليك دار قوم مؤمنين، السلام عليكم يعني أهل دار قوم مؤمنين. وهؤلاء مؤمنون باعتبار حالين، الحالة الأولى باعتبار ما كانوا عليه، باعتبار ما كانوا عليه فإنهم كانوا أهل إيمان، وباعتبار ما هم فيه فإنهم في هذه الحال في حال الإيمان المطلق، لأن من مات قامت قيامته وآمن بما يكون، آمن بما يكون. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا أي معاشر الأحياء إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. طيب يا إخوة، الموت يقين لا شك فيه ولا استثناء، لا يستثنى أحد من الموت، الكل سيموت. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. فلماذا قال إن شاء الله؟ قال العلماء جملة إن شاء الله ليست متعلقة بالموت واللحوق، فإن هذا يقين، وإنما هي متعلقة بالقرب، فإنه لا يدري أحد متى يموت. وإنا إن شاء الله بكم عن قريب، إن شاء الله عن قريب، هذا القرب هل هو غدا؟ هل هو بعد يومين؟ هل هو بعد شهر؟ هل هو بعد سنة؟ لا يعلم ذلك إلا الله، لكنه قريب. من ولد فقد اقترب موته وهو قريب، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله متعلق بهذا القرب، متى يكون؟ الله أعلم، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم بل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله متعلق بالحال. ما معنى ذلك؟ يقولون معنى الجملة وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون على الإيمان، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون على الإيمان. فقوله إن شاء الله متعلق بالمعنى على الإيمان، وهذا متعلق بالموافاة، فإن الإنسان لا يدري على ما يقبض عليه هل يثبت على إيمانه أو لا، يرجو الخير من الله ويخاف الفتنة. فقوله إن شاء الله متعلق بالحال المقدرة، والمقصود أن الإنسان لا يدري حال الموافاة. وقال بعض أهل العلم بل متعلق بكمال الإيمان، لأن الإيمان شعب، والإنسان قد يعجز عن أن يأتي بكل شعب الإيمان، وعليه فيكون هذا كمسألة الاستثناء من الإيمان عند أهل السنة والجماعة. يقولون الاستثناء من الإيمان على سبيل الشك في الإيمان لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك، يقول والله أنا ما أدري، يمكنني مؤمن ويمكن ماني مؤمن، أنا والله ما أدري. بعض الناس مساكين يقول أنا والله ما أدري عن حالي، أنا مؤمن ولا ما أنا ولا لست مؤمنا، هذا ما يجوز، هذا شك، ولا يجوز الشك في الإيمان. أما الاستثناء من على الذي يتعلق بالموافاة، يعني ما أموت عليه، فهذا الله أعلم به وأنا أرجو من الله أن أموت على الإيمان، هذا المعنى. وكذلك الاستثناء من إكمال الإيمان، هذا جائز عند أهل السنة والجماعة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، إما أنه متعلق بقوله عن قريب، وإما متعلق بالحال المقدرة، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون على الإيمان، وددت أنا قد رأينا إخواننا. وفي رواية عند أبي يعلى والطبراني قال متى ألقى إخواني، متى ألقى إخواني. وفي هذا جواز تمني حصول الخير، يجوز للمؤمن أن يتمنى حصول الخير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أنا قد رأينا إخواننا، تمنى وأحب أن يكون قد رأى إخوانه، مع أنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه لن يراهم في الدنيا، أنه لن يراهم في الدنيا، لأنه لو رآهم في الدنيا لما كانوا إخوانه بل كانوا أصحابه. وفي هذا يا إخوة أن المؤمن إذا تمنى الخير حتى لو لم يكن واقعا لكنه خير محبوب، أن هذا ليس فيه اعتداء وأنه جائز، وأنه جائز. كأن يقول الرجل مثلا وددت لو أن الله رزقني بمئة من الولد. كثرة الولد خير وممدوح شرعا، حتى لو كان الإنسان يرى أنه يعني بعيد أن يرزق 100 من الولد، لكن يتمنى ذلك ما في بس. وددت أن قد رأينا إخواننا. وفيه أيضا يا إخوة أدب، وهو مشروعية تمني لقاء الأخيار. فمن الأدب والسنة أن يتمنى المسلم لقاء الأخيار ولقاء أهل الفضل، لقاء العلماء. فلقاء العلماء والأخيار وأهل الفضل فضيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا تمنى لقاء إخوانه، وقد كان العلماء يتمنون لقاء الأخيار والعلماء، بل ويسعون في ذلك. ولذلك لا تتعجبوا إذا قرأتم أن عالما قضى في رحلة الحج 2 سنين، لأنهم يسافرون مثلا من المغرب أو من الأندلس ويمرون بحواضر الإسلام ويلتقون بالعلماء ويأخذون عنهم ويجلسون بين أيديهم، ربما قضوا في مسيرهم 1 سنة حتى يصلوا إلى مكة، وإذا وصلوا مكة حرصوا على لقاء علماء مكة وأخذوا عنهم، وربما ذهبوا إلى المدينة، وربما ذهبوا إلى اليمن لأنهم اقتربوا من اليمن بوصولهم إلى مكة ثم يعودون. فكون الإنسان يأتي إلى الحج ومن أهدافه في الحج أن يزور عالما من علماء أهل السنة، هذه من الفضائل، ليس من الغلو، ليس من الغلو أن الإنسان وهو قادم إلى الحج يضع في نفسه أنه يود أن يلقى العالم الفلاني من علماء السنة، هذه من الفضائل، ليست من الواجبات ولا من المتممات للحج، لكنها من الفضائل التي تحصل للمسلم في حجه. أن يتمنى لقاء الأخيار ويسعى في ذلك. أيضا من فوائد هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أحدا بعد وفاته، فكل من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه أو أعطاه كتابا أو أعطاه وصية فهو كذاب أشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أنا قد رأينا إخواننا، وهو لن يراهم في الدنيا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، الصحابة رضوان الله عليهم قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم لهم منزلة أعلى، لهم منزلة أعلى، فلهم الأخوة مع الصحبة، ولكن الصحبة أعلى. الصحابة مؤمنون ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن، والله يقول إنما المؤمنون إخوة، فالصحابة لا شك أنهم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تميزوا بصفة أعلى وأشرف، وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم ونصروه وأيدوه رضوان الله عليهم. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، أي الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه. وقال بعض أهل العلم هم الذين يؤمنون به في آخر الزمان، والصحيح أنه يشمل الجميع، كل من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به يدخل في هذا، فأنتم من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني، طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي. رواه الإمام أحمد، وقال الشيخ الأرناؤوط حسن لغيره، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه في صحيح الجامع. طوبى يا إخوة شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، تخرج أثواب أهل الجنة من أكمامها، كما ثبت ذلك في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، تخرج أثواب أهل الجنة من أكمامها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. وأفضل إخوان النبي صلى الله عليه وسلم طرفان، الطرف الأول من كان في صدر الإسلام بعد الصحابة، وهم التابعون وتابعوا التابعين، وهذا عقد السلف، السلف الصالح رضوان الله عليهم هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، ورأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. هؤلاء الذين رأوا الصحابة، ومن رأى من رأى الصحابة، هؤلاء هم أفضل إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي. طوبى لمن رآني وآمن بي، هذا من الصحابة. ولمن رأى من رآني، هؤلاء من التابعون. ولمن رأى من رأى من رآني، من هؤلاء؟ أتباع التابعين. وآمن بي، رواه الحاكم والطبراني وذكره الألباني في الصحيحة، وقال في صحيح الجامع صحيح. إذن أفضل إخوان النبي صلى الله عليه وسلم في الطرف الأول هم التابعون وتابعوا التابعين. والطرف الثاني من تمسك بدين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وعمل بسنته وتمسك بها. إذا ظهر الفساد في الناس يا إخوة، فالذي يتمسك بدينه ويقاوم سخرية الناس من الخاصة والعامة، ويصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعفي الرجل لحيته وهي واجبة وسنة، ويسخر منها القريب والبعيد وهو منشرح الصدر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذن المؤذن فينزل ويذهب إلى المسجد والناس يسخرون منه، يقولون متشدد حنبلي، ويجلسون يشربون ويأكلون ويضحكون ويصلون متى شاءوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، طوبى للغرباء، أناس صالحون في أناس سوء كثير، أناس صالحون في أناس سوء كثير. طوبى للغرباء، من هم يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. رواه أحمد وصححه الألباني. طوبى للغرباء، في زمن الغربة ما حالهم؟ إنهم أناس صالحون، تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها، في أناس سوء كثير، أكثر الناس على فساد، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أيضا لحديث: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. الصبر على الدين مثل القبض على الجمر، الصبر على السنة مثل القبض على الجمر، وهو كذلك، لأن الإنسان في زمن الغربة إذا تمسك بالسنة يسلق بألسنة حداد، وقد يسلقه بألسنته أناس يتظاهرون بالعلم، ولذلك يا أخوة نجد الآن رجالا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعفون لحاهم في بلدانهم ويتسلط عليهم دكاترة وأناس يسمون شيوخا ويصفونهم بالمتشددين والإرهابيين، وأنه ينبغي على الإنسان أن يساير العصر، وأنه ينبغي على الإنسان فيكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل أجر 50 رجلا منكم. الله أكبر. الذي يتمسك بالسنة اليوم يا إخوة يعطيها الله مثل أجر 50 صحابيا. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم والطبراني، وصححه الحاكم والذهبي وابن حبان، وذكره الألباني في الصحيحة. هل يعني هذا أن العامل اليوم بالسنة أفضل من الصحابي؟ الجواب لا، وإنما هذا زيادة ثواب. يعني أن العامل اليوم يضاعف له الثواب مثل أجر 50 من صحابة رسول الله، لكن مع ذلك لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد الصحابة ولا نصيفه. ولذلك قول بعض أهل العلم إنه قد يوجد في الأمة بعد الصحابة من يساوي الصحابة في الفضل أو يفضلهم قول ضعيف. لا أحد يساوي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفضلهم تفضيلا مطلقا. قد يتميز شخص بميزة لكن ليس أفضل من الصحابة، مثل أويس القرني تميز بإجابة دعائه وأنه لو أقسم على الله لأبره من شدة بره بأمه، هذه ميزة، لكنه ليس أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لحديث من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم بالصحيح. من أشد أمتي لي حبا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وهذا ليس إلا لأهل السنة، أهل السنة الذين يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أحدهم لو خير أن يفقد أهله وماله، وبين أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختار أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن شاء الله أن يكون في زمن الغربة ووفقه الله للتمسك بالدين وللصبر ولتقديم إرضاء الله على إرضاء الناس. الإنسان في زمن الغربة يا إخوة الناس يطلبون منه أمورا تخالف الدين، الوالدان والأبناء والزوجة والجيران قد يطلبون من الإنسان ما يخالف الشرع. فإذا أرضى الله كان من الفائزين، وكان من أفضل إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي وإخواني، إذ أكرمنا الله بأننا من إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون من أحرص الناس على أن نكون من أفاضل إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بحرصنا على السنة. ومن دعا إلى التوحيد والسنة في زمن الغربة كان أفضل من غيره. الذي يدعو في زمن الغربة إلى التوحيد وإلى السنة وإلى العدل مع الموافق والمخالف، وإلى الإنصاف، وإلى إعمال القواعد الشرعية مع الناس، أفضل من غيره. ولا شك يا إخوة أن من يدعو إلى هذا يقل ناصره ويكثر معاديه في زمن الغربة، فيحتاج إلى صبر عظيم. لكن والله إنها الغنيمة، من وفقه الله إلى هذا فقد فتح له بابا عظيما إلى الجنة. والله يا إخوة مما سرني رسالات تأتيني من بعض الإخوة من بلدان بعيدة، آخرها رسالة من أخ من دولة بعيدة يقول: يا شيخ أنا أسمع درس شرح التوحيد، ينقله الإخوة جزاهم الله خيرا مباشرة، يقول: وإذا سمعت الدرس أذهب إلى القرى حولنا أعلمهم التوحيد الذي سمعت في الدرس في نفس اليوم. إذا سمعت ذهبت إلى قرية قريتين ثلاث أعلمهم التوحيد، وأبشرك يقول أني وجدت قبولا، لأن الكلام سهل وفيه أدلة. والله نعمة، رجل في بلد التوحيد فيه غريب، فيجتهد لما علم في إيصال هذا إلى الناس، والله إنه من أفضل الناس. ويصدق على هذا القول إنه فاق شيخه، شيخه يدرس التوحيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، آمن مطمئن، الدولة دولة التوحيد والناس معه يسمعون، وهذا يذهب حيث الغربة يتعب، يذهب إلى قرية يعلم التوحيد. الله أكبر، والله إنه أفضل منا. سأل الله أن يرزقنا الإخلاص وإياه والسامعين. فالذي يدعو إلى التوحيد والسنة والتمسك بالأصول الشرعية وهو يراقب الله ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس، يقرر السمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله، لكن يراقب الله، ما يراقب ما في يد الحاكم ولا يعني ما في يد الحاكم، يهجم عليه هذا وهذا من هذه ومن هذه الجهة، يقولون نعل السلطان، لأن ذنبه أنه يقول قولوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعملوا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصبر ويثبت ويدعو إلى هذا. هذا من أفضل إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وفقه الله عز وجل إلى الإخلاص. الله أكبر يا إخوة، إني لأعجب من عبد يعرف سيرة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المحب لأمته الذي اشتاق إليه. النبي صلى الله عليه وسلم مشتاق إلى إخوانه، اشتاق إليه، ومع ذلك يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عنها. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى أمته يوم القيامة. طيب، كأن الصحابة يقولون يا رسول الله قد رأيتنا وعرفتنا فستعرفنا يوم القيامة، لكن كيف تعرف إخوانك الذين لم يأتوا بعد يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة؟ الغرة كما تقدم معنا في الوجه، وأصلها بياض في جبهة الفرس، وهي من صفات الجمال، والتحجيل في اليدين والرجلين، بياض في اليدين والرجلين. أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري، يعني وسط خيل دهم، الدهم هي السوداء، بهم التي لا يخالط سوادها بياض، هي سوداء خالصة، وخيوله فيها بياض في الجبهة وبياض في اليدين والرجلين، ألا يعرف خيله؟ هل تختلط عليه خيله مع خيل غيره؟ الجواب لا، لأنه يعرف خيله بهذا البياض فيها. قالوا: بلى يا رسول الله يعرف خيله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. وفي هذا يا إخوة أن هذه الصفة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، وأما بقية الأمم فلا تكون كذلك. فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه بهذا. وفي هذا دليل يا إخوة على أن غير المتوضئ ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل للقائلين إن تارك الصلاة كافر، فإنه لا يدعى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفها بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. والذي لم يتوضأ حتى مات تارك للصلاة ما يأتي بغرة ولا تحجيل، إذن ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح. قال: وأنا فرطهم، أي متقدمهم على الحوض. هذه بشارة لأهل السنة والاتباع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. البشارة يا صاحب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرطك على الحوض، أمامك على الحوض، وأحاديث الحوض متواترة، والإيمان بالحوض فرض. قال ابن القيم رحمه الله: روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، ولكل نبي حوض يوم القيامة، كل نبي من الأنبياء عليهم السلام له حوض يوم القيامة، لكن نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم يختص بالحوض الأعظم. فإن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة، يعني أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون أكثر الأمم، وجاء بهذا الحديث عند الترمذي بإسناد صحيح. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم مسيرة شهر، وهو حوض مربع طوله كعرضه، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. ماؤه أبيض من الفضة، وأباريقه كنجوم السماء في الكثرة، وماؤه أحلى من العسل، يسيل فيه ميزابان من الجنة، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة. ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشربون منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، أعرفهم بصفتهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. هم أقوام كانوا يصلون، فصفتهم بالغرة والتحجيل موجودة، ولكنهم يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول إنهم مني، يعني من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، وفي رواية ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالحوض يطرد عنه أقوام لم تسعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فبدلوا وغيروا وأحدثوا، فلا يشرفون بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج وسائر أصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. كل هؤلاء يدخلون في المحدثين. إياك يا عبد الله والبدع، لا خير في البدع، لا يقبلها الله بل يردها، ويطرد العبد بسببها عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك أقوام قالوا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم نقيم المولد، والمولد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا خيار الأمة، إلى أن جاء العبيديون فأحدثوا. الفاطميون وهم مولعون بالموالد فأحدثوا المولد بعد أن ذهبت القرون المفضلة وما عرفه فضلاء الأمة. يأتيك أقوام يقولون يزينون ويحسنون، قل أين هذا في السنة؟ قالوا لا يوجد في السنة، قل تكفيني السنة، فإن ما ليس في السنة لن يقبله الله، بل سيكون سببا في طرد ابن آدم عن الحوض، طرد المسلم الذي يصلي ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة لكنه مبتدع. وكذلك الظلمة من الحكام والأفراد، العدل واجب على كل أحد، فالذين يظلمون الناس في دينهم ويكذبون عليهم ويتهمونهم بما ليس فيهم ويعلم الله أنهم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون لكن يتزينون للمشايخ بإخوانهم. وأنا أتكلم عن صفة مخصوصة واضحة المعالم، يكذب ويعلم أنه يكذب ويظلم إخوانه ويتزين للمشايخ يظهر أنه غير على السنة بالكذب على إخوانه، هذا والله محدث وهو داخل في هذا الوعيد. الذي يتزوج امرأتين أو ثلاثا ويظلم واحدة يدخل في هذا الوعيد. الذي يظلم جيرانه يدخل في هذا الوعيد. الحاكم الذي لا يتقي الله في الرعية ولا يعدل بينهم ويظلمهم يدخل في هذا الوعيد. والمعلنون بالكبائر المجاهرون بها من المحدثين. ولذلك يا إخوة ينبغي على المؤمن إذا سمع هذا أن يخاف، يحذر البدع ويحذر الظلم. إذا لم يظهر له أن الأمر عدل لا يكون من أهله أبدا ولا يدخل إلا في عدل ولو سخط الناس. ويحذر من الكبائر ولا يكون من أهلها، لأن كل مؤمن يريد أن يكون ممن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن إتمام الوضوء تتحقق به الصفة التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة من سائر الأمم، ويميز أمته عن سائر الأمم. إذن حصل عندنا ثلاث فضائل لإتمام الوضوء: أن أهل الوضوء وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون ينادون يوم القيامة غرا محجلين. الفضيلة الثانية أن الحلية في الجنة تبلغ منهم بمقدار إتمامهم لوضوئهم. والفضيلة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بهذه الصفة. الله أكبر يا عباد الله، والله لو أن فضيلة واحدة منها فقط هي الثابتة لكفى ذلك لجعلنا حريصين حرصا شديدا على الوضوء وعلى إتمامه من غير وسوسة، على السنة، نحرص على السنة في الوضوء. فكيف وقد ثبتت هذه الفضائل الثلاث؟ فلا شك أن هذا يدعونا إلى أمور: الأمر الأول أن نتعلم الوضوء، ما يكفي أن نأخذه بالتقليد من الناس، نتعلم الوضوء. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ الأمر الثاني أن نعتني بالوضوء وأن نتعاهد أعضاء الوضوء. ما نتساهل، بعض الناس يأخذ الماء ويضرب في يده ما يدري سال على يده أو لم يصل على كل اليد. لا، نتعاهد أعضاء الوضوء ونعتني بوضوئنا. والأمر الثالث نحرص على السنة، نحرص أن نتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي هذا فضل عظيم، ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله.

من المسائل المفروغ منها قد تكلم فيها العلماء فلا عيب أن يرجع طالب العلم إلى الكتب المعروفة المعتبرة، سواء من العلماء الذين ماتوا قريبا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمهم الله ورحم الله سائر علماء المسلمين، أو من ماتوا قبل ذلك كالأئمة الأربعة وأئمة التابعين، أو أن يرجع إلى العلماء الأحياء. أما إذا كانت المسألة نازلة فإنه لابد من الرجوع إلى العلماء الأحياء، لأنهم هم الذين يعرفون هذه النوازل ويستنبطون أحكامها. لكن ينبغي أن تعلم يا طالب العلم أن الخير في العلم إنما هو سلسلة، فإياك أن تقطعها، سلسلة بالتلقي عن العلماء. ومن توسل إلى علم بسلسلة مقطوعة فلن يصل، فلا تحسبنك تستغني عن علماء الأمة الأحياء بالكتب، ولكن لا شك أن في الكتب علما. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سأل الله إليكم سؤال عن التخفيضات الواقعة الآن في بعض الأسواق الكبيرة. ما في بأس أن يستفيد المسلم من هذه التخفيضات، تخفيضات رأس السنة، لأنه بهذا لا يحتفل، وليس هذا من العيد، ولكنها منفعة بذلت في هذا الوقت، فله أن ينتفع بها، لا سيما وأننا نعلم أنه من الناحية الاقتصادية أن هذه التخفيضات ليست مبنية على الاحتفال برأس العام، وإنما هي مبنية على تصفية الأعمال والميزانية في نهاية العام، فتتخلص الشركات من الموجود، والغالب أن الباقي إنما هو من الأرباح، فتنزل الشركات الأسعار من أجل أن تتخلص من الموجود، ولذلك يبدأون قبل شهر ونصف من نهاية السنة، لأن الشركات تبني ميزانياتها على السنة المالية، فهو من حيث النظرة الاقتصادية لا تعلق له بالاحتفال بعيد الميلاد، ولو كانوا يفعلون ذلك من أجل عيد الميلاد فإن هذا لا يضر المسلم الذي لا يحتفل معهم، فإن هذا ليس من شعائر العيد، وإنما أمر فعل في يوم العيد، وفرق بين ما يفعل للعيد وبين ما يفعل في يوم العيد. ومن ذلك أيضا ما يعطى للموظفين المسلمين في ديار الكفر من بطاقات التخفيض التي تعمل يوم العيد، عيد الميلاد أو رأس السنة، تعطيهم شركاتهم هدايا بطاقة تخفيض من الشركة، يجوز للمسلم أن يستعملها في ذلك اليوم، لأن هذا يوم ليس من شعائر العيد وإنما هو يفعل في العيد، فهذا ما في حرج ولا بأس أن ينتفع المسلم بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. هذا السائل يقول امرأة كانت من الرافضة ومتزوجة برافضي، وأهلها كلهم من الروافض، وهي الآن تابت ورجعت للسنة، كيف تعمل مع زوجها وأولادها؟ ترفع أمرها للقاضي. نعم، هذا يقول اغتسلت على بدني جميعا مع المضمضة والاستنشاق بنية الوضوء، فهل يجزي عن الوضوء؟ بنية ايش؟ الوضوء. إن غسلت أعضاء الوضوء مرتبة فتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وغسلت يديك إلى المرفقين ومسحت رأسك وغسلت رجليك إلى الكعبين ثم أفضت الماء على جسدك كله ولم يحصل ناقض فهذا وضوء. أما إذا أسلت الماء على جسدك كله بنية الوضوء ولم ترتب بل بدأت برأسك وغسلت رأسك ثم الممضة والاستنشاق ونحو ذلك فهذا ليس وضوءا، إلا إذا كان غسلك للجنابة فإنه على التحقيق غسل الجنابة يكفي عن الوضوء أصلا. فإذا كان الإنسان جنبا فاغتسل غسل الجنابة جاز له أن يصلي، جاز له أن يصلي، لكن الأحوط أن ينوي مع غسله الوضوء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.